الشاطئ، يعني يخبرون أن ينزلوا إلى الشاطئ، لكنهم لم ينزلوا إلى الشاطئ، لم ينزلوا إلى الأرض، بل خلوا في السفينة. نعم. فالحديثان يدلان على صحة الصلاة في السفينة أو على السفينة. طب كيف؟ ما قد يقول فاتي السفينة مكان يصلى فيه القاهر، فلما يعني لماذا تميزت عن غيرها من الأماكن؟ نعم، فيه السفينة في الغالب أنها تكون على الماء مضطربة، ها؟ أي مضطربة، وإذا اضطربت طبعا والقائم فيه قائما، لاحظ قائما، أمر بالصلاة فيها قائما، القائم في السفينة وهي مضطربة مع الأمواج لا يستطيع أن يعني يتمالك نفسه أو يحفظ نفسه، قد يميل كذا أو كذا، يعني لا يكون على أتم أو الحال التمام في الخشوع وفي يعني هيئة الصلاة. ومع ذلك أمر بالصلاة بها قائما، يعني المحافظة على ركن القيام في الصلاة وإن دخله وإن شابه نوع خلل، لكن ما دام يقدر عليه ولو بشكل أقل فليؤدي. ها؟ يعني هناك أحد عندنا قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، خلاص هذا ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، لكن هذا في السفينة أو في الطائرة أو في أي مركب إذا كان يستطيع أن يصلي قائم ولو بنوع خلل في القيام، يعني مع اضطراب السيارة أو كذا، أو حتى السيارة وما سيارة شاحنة كبيرة ولها متسع وكذا، فليصلي قائما بالقدر الذي يعني يمكنه به. نعم. وأيضا لا يشترط أن إذا كان يتمكن من النزول إلى الشاطئ، إذا كان في السفينة لا يشترط أن يتركها وينزل هناك للشاطئ ويصلي، خلاص ما دام بإمكانه أن يأتي بشيء بالقيام على وضع معين في مكانه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم. قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، بل فيه أن الواجب نعم القيام، ولا يجوز له الخروج إلا عند خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق الصلاة الفريضة. طبعا هذا كلام في الفريضة، أما النافلة فيجوز أن يصليها قاعدة. نعم. طبعا سيأتي أحوال المسافر بالنسبة لي يعني أو وضعه في مكانه في الراحلة التي أو في المركب الذي هو راكبه، قد يكون راكبا سيارة أو راكبا طائرة أو راكبا سفينة أو كذا. بالنسبة للسيارة أمرها سهل، ما هناك حرج لأنه على الأرض وليس له عذر بأنه يتنحى، مثل الراحلة، مثل الراحلة، مثل البعير، مثل كذا، ويمشي على الأرض، فمتى ما حان وقت الصلاة يجنب على جنب ويصلي. وإن كان قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة على الراحلة، لكن الأصل أنه ما دام على الأرض وعلى اليابسة يعني وبإمكانه أن يقف ويصلي فالأمر سهل. لكن الذي في الطائرة، ولكن إذا كانت تأخذ مسافات بحيث أنه يعني لو انتظر حتى يصل يفوته وقت الصلاة، هل كيف يصلي؟ قال يصلي على الهيئة التي يمكنه أن يصلي فيها، يمكنه أن يصلي على الهيئة التي يمكنه أن يصلي فيها. لو كان لو استطيع أن يصلي قائما طبعا من اتجاه إلى القبلة قائما مع نوع اضطراب يصلي قائما، إذا لم يمكن بأي حال من الأحوال ولا يجد مكانا يصلي فيه إلا قاعدا فليصلي قاعدا ولا تذهب يذهب عليه وقت الصلاة. هناك يأتي سؤال آخر وهو طيب إذا صلى قاعدة ثم وصل هل يعيد صلاته أو لا؟ لا، مدام قد أدى الصلاة على الوجه الذي يستطيعه فليس عليه أن يصلي مرة أخرى. نعم. استقبال القبلة في الفريضة أمر واجب لا بد منه عند القدرة، عند القدرة، أما إذا عند عدم الاستطاعة فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى باب أيضا من أبواب الصلاة وهو صلاة المسافر. صلاة المسافر أولا يعني في صلاة المسافر أحكام كثيرة يعني صلاة المسافر، منها ما حكم صلاة المسافر من حيث القصر والجمع والإتمام. القصر في الصلاة قد ورد به يعني أدلة كثيرة من آيات من كتاب الله، وخفتم أن يعني فلا جناح عليكم ها إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. وردت أحاديث كثيرة من كلام صلى الله عليه وسلم ومن فعله، بل ورد سنسمع الآن حديث عمران بن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتم في سفر من أسفاره قط، بل كان يقصر صلاته الرباعية طبعا صلاة الرباعية. لكن وردت أحاديث أخرى فيها جواز القصر، جواز القصر وجواز الإتمام. فما حكم القصر؟ هل هو واجب متحتم بحيث أن المسافر ليس له أن يتم؟ هذا الذي فيها اختلف فيها العلم، تجدون ولا بد أنكم وجدتم فتسأل سائل من العلم يقول لك لا يجب عليك أن تقصر ما وليس لك أن تتم، وتسأل سائل من العلم يقول لك لا يجوز لك أن تقصر ويجوز لك أن تتم. فمن أين أتوا بهذا؟ هذه من أدلة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وهذا الحكم الذي أخذوه الذي قال يجب القصر ولا يجوز الإتمام، والذي قال يجوز الإتمام والقصر والأفضل الإتمام أو الأفضل القصر، كل ذلك فهم فهموه من النصوص الشرعية والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اختلفوا؟ مع أن يعني الدليل المضطر فيها أن يكون واحد، لأن الأدلة التي وردت ليست يعني دلالتها قطعية لازمة لأنها لا تدل إلا على معنى واحد، بل تدل على يمكن يفهم منها هذا ويمكن يفهم منها هذا. ربما هذه مسألة يعني مسألة في فهم الأحكام الشرعية أقولها الآن، هذه الذي أقولها قد يقول قائل وقال بعض الناس يعني، لكن بعضهم يقولها عن جهل وبعضهم يقولها عن يعني سوء نيته، يقولوا طيب هذا الاختلاف الحاصل بين الفقهاء وبين العلماء في الأحكام الشرعية والدليل واحد، هذا كيف يعني؟ هذا يدل على أن يعني إذا كان الدليل واحد فلا بد أن يكون الحكم واحد. لا، الأمور الفرعية يعني حتى في العبادات فرعية بمعنى عبادات جزئية أو في المعاملات، وأكثر ما يكون في المعاملات، هذه جاءت أدلتها على وجه يمكن لأهل العلم أن يفهموا منها أوجه متعددة، وهذا من تيسير الله على الناس، من تيسير الله وفضله على الناس. الأمور التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، والتي لا تختلف من شخص إلى شخص، والتي يعني هي قواعد وأسس، هذه أمور جاءت بها أدلة قطعية سواء كانت في العقيدة أو في ما يعني أصول العبادات أو أصول المعاملات، جاءت بها أدلة قطعية من النصوص ومن الإجماع، إجماع على العلم، والعقل يؤيد ذلك يفهمه يؤيد ذلك. فهذه لا اختلاف فيها. القواعد جاءت وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، لم يختلف أهل العلم في أنها تجب 5 صلوات في اليوم والليلة، أركان الإسلام 5 كلها لا يتم، لا نقول أن هذا مسلم ونسمه بصفة الإسلام إلا إذا أتى في الظاهر، هذا الباطن عند الله يعلمه، إذا أتى بأركان الإسلام 5، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة يصلي ها يعني يؤمن بأن الصلاة واجبة ويصلي، وإيتاء الزكاة إن كان عليه، وصوم رمضان حج الجمعة. هذه أركان الإسلام ما أحد من أهل العلم المعتبرين يعني ربما الشداد إلى آخره الزرق ضال، هذا لا عبرة بإجماع، لكن إجماع وما على أن هذه هي أركان الإسلام 5، ما في اختلاف. لا يأتي يقول مالك قال فيها كذا والإمام أحمد قال فيها كذا والإمام الشافعي قال، لا أبدا، كلهم متفقون على أن أركان الإسلام 5، وأن من أخل بركن من هذه الأركان سواء كان في اعتقاده بعدم مشروعيته أو بعدم وجوبه أو في الأتيان به فعلى الوجه الذي أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم به فهو لا يسمى مسلما. المسلم من وجد لديه أركان الإسلام، لأنه لو اختل ركن من أركان الإسلام ما صار إسلام. يعني أمور مثلا يعني تحريم المحرمات، هذا المثال ذكرته في العبادات، هناك في المحرمات وهذه مسألة مهمة جدا نفهمها نحن يعني ينبغي وأن يفهمها طلبة العلم ويفهمها عامة المسلمين. في المحرمات الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وأجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن الحمر مع الخمر محرمة وأنها أم الخبائث. من الناس من العلماء ومن غير العلماء من المسلمين يقول أن الخمر مباحة. من قال أن الخمرة مباحة الخمر مباحة أو أنها ليست محرمة هذا يكفر، لأنه أنكر حكما شرعيا معلوم من الدين بالضرورة، معروف معروف للعامي ومعروف للعادي. الخمر محرمة، الربا محرم، الزنا محرم، يعني هذه الأشياء المحرمات الظاهرة المعلومة عند الناس متفق عليها لا خلاف، لا أحد يأتي ويقول لك فلان من العلماء المعتبرين يقول لا الخمر جائزة، لا غير محرم، الربا مباح، لا ما حد قال هذا. لكنك قد تجد بعض الخلاف في حالات معينة، هل تلحق بالخمر فتحرم أو لا، حالات معينة هل تلحق بالربا فتحرم لأنها ربا أو لا، هذه أمور أخرى. إنما الأصل بأنما اتفقوا على أنه ربا فهو محرم، ما اتفقوا على أنه خمر وخمر معلومة أنه خمر فهو محرم وهكذا. لكن خلاف في الجزئيات لا يعني خلاف الكليات والأصول. فكذلك في العبادات، إذن ما الجزئيات المتفرقة هذه فيها مجال صار من الشرع، الشارع الحكيم قصد إلى هذا، إلى أن هذه الجزئيات التي تختلف من زيد إلى عمرو من مكان إلى آخر وكذا، يعني الجزئيات الفرعية هذه جعل أدلتها قابلة للاجتهاد. ولهذا تجد أن في المذهب الحنفي الحكم كذا، في المذهب المالكي الحكم كذا، في المذهب كذا، في مسألة فرعية جزئية واحدة. ليش مصدرها؟ لأن منشأ هذا الاختلاف الاجتهاد. الحكم نقول النتيجة أن الحكم في هذه المسألة التي مختلف فيها. أنا الآن خرجت قليلا إلى قاعدة عامة لابد أن نذكرها للناس. هذه المسألة الجزئية التي اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أن هذا واجب، منهم من قال أنه ليس بواجب. طبعا فرق بين الواجب وبين ليس بواجب. فإن أنت إن أخذت بما بالقول بأنه واجب، الثاني الذي أخذ بالقول أنه ليس بواجب. بالنسبة للمجتهدين الأئمة أنفسهم المجتهدون مالك والشافعي أحمد ومن في درجتهم من العلماء من العلم الذين ينظرون في الأدلة ويعرفونها، من توصل إلى يعني علم ومعرفة أن الحكم هو الوجود ليس له أن يعدل عنه، ليس له أن يعدل عنه ويقول له أنه جائز. لقد عرفت بأن الحكم هو الوجود إذن فهذا الحكم الله في حقه. ومن توصل إلى فهم أن الحكم في هذه المسألة عدم الوجوب إذن فلا يلزم عند الله بأنه يعني يتعبده بأن هذا واجب. كيف؟ لأن في المسائل الفرعية هذه تعبد الله الناس بالاجتهاد، العلماء بالاجتهاد ومعرفة الأحكام فيها. يبقى عامة الناس، ما الحكم في حقهم؟ عامة الناس الحكم في حقهم أنهم إذا سألوا عالما من أهل العلم معلوم بعلمه وورعه وثقاه حصلت الحاصل مسألة هذه. أنا مسافر، ما الحكم يا شيخ فلان؟ هل أقصر أم أتم؟ فمن أجابه من أهل العلم، طبعا ليس له أن يسأل أي واحد، يسأل من يتحرى الذي يعني يجد عليه علامات العلم والمعرفة والثقة والدين فيسأله. فسأل إذا سأله وقال له أنا سأسافر أو أنا ما حكم صلاتي في حال السفر، إن أجابه بما يعلمه من علم أنه يجب عليك القصر وليس لك أن تتم، فليس لهذا الرجل لهذا العامي أن يخالفه، بل خلاص عرف الحكم له أصبح حكمه أنه يجب عليه أن يكسر ذاته. لأن ما هي وسيلة لمعرفة حكم الله؟ واحدة من الاثنين، إما أن يكون الشخص قادر على معرفة الأحكام من أدلة فيها وهذا يسمونه المجتهد، فهذا وسيلته أن يعرف الحكم من الدليل، فإن عرفه وجب عليه الأخذ به. وإما أن لا يكون قادر فوسيلته هو أن يسأل أهل العلم، فإذا أجابوه بذلك خلاص انتهى، إذن وجب عليه ذلك والحمد لله لا إشكال. يعني بقي مسألة أخرى وهي أن إذا حصل هذا، واحد يقول القصر واجب وواحد يقول القصر مباح رخص، وذاك يفتي باجتهاده وهذا يفتي باجتهاده، هذا لا ينبغي أن يكون مسار اختلاف وشقاق بين المسلمين، وأنك لا أنت على باطل وأنا على حق، لأن الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذه الأدلة على هذا النحو الذي قابل للاجتهاد في هذه المسائل الجزئيات لم يجعلها من أجل أن أنت تتمسك برأيك الاجتهادي وتخطي أو تكون يعني تنبذ من عداه، بل قالها أهل العلم، قالوا رأينا يعني اجتهادنا في المسائل الاجتهادية، رأينا في اعتقادنا المسائل الاجتهادية. وأنا الآن بينت لكم ما هي المسائل الاجتهادية وما هي القواعد العامة والأصول التي لا اختلاف فيها. المسائل الاجتهادية قالوا رأينا يعني اجتهادنا في المسائل الاجتهادية صواب قابل للخطأ، عندهم في نظرهم صواب هو الذي يرونه صواب، لكنه قابل للخطأ لاحتمال أن المجتهد الثاني يرى عكسه، واجتهاد غيرنا في هذه المسائل خطأ لاعتقادنا قابل للصواب. وبما أن رأي غير يعني مذهب غيره مذهب قابل للصواب، فليس لك أن تجزم ببطلانه، ولا يكون ذلك مدعاة إلى الاختلاف والفرقة والشقاق كما يحصل لدينا كثير من الناس، وهذا خطأ منه. نعود إلى مسألتنا، القصر قصر الصلاة في السفر ما حكمه؟ هل هو واجب أو أنه مباح رخصة؟ اختلف أهل العلم ذلك، ما سبب اختلافهم؟ سنسمع عن ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، كان لا يزيد في السفر على ركعتين يعني في الرباعية، المقصود يعني في الرباعية، وأما المغرب فهي ثلاث بالاتفاق بالإجماع، والفجر هي أصلا في الحضر والسفر ركعتين. قال: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني الخلفاء الراشدون الثلاثة رضي الله عنهم. هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. إذن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل عمر، من فعل أبي بكر، من فعل عمر، ومن فعل عثمان، يرويه هذا الصحابي ويقول سافرت بعد فما وجدت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، صحبت أبا بكر كذلك وعمر كذلك وعثمان. سيأتينا أن عثمان في آخر خلافته أتم في منى لسبب لأنه ما كان يعتبر نفسه كما قال أهل العلم، ما كان يعتبر نفسه مسافرا، قلت أنه تأهل في مكة. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح، يعني يشير إلى الآية: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعلى بن أمية هذا التابعي يسأل عمر ويقول: طيب الله سبحانه وتعالى قال لا فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة بشرط، وهو إيش؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول: والآن قد أمنا فكيف نكسر؟ فقد أمن الناس، يقول فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الذي تفارك وتعجبت منه، كيف أن الله سبحانه وتعالى اشترط الخوف لجواز القصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أباح للناس أن يكسروا بدون خوف، عجبت من هذا كما عجبت أنت. وفي رواية: عجيب ما عجبت منه، يعني هذا شيء عجيب من حيث الدلالة، دلالة تدل على اشتراط الخوف بقصر الصلاة، والرسول أباح القصر من غير خوفه، فعجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت نفس السؤال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، يعني كيف وقد أمن الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلى البخاري، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هذا أمر بالقبول صدقة. هذان الحديثان في ظاهرهما الدلالة على إيش؟ على وجوب قصر الصلاة. كيف؟ طبعا المسألة كما قلنا فيها رأيان موجود صوران لأهل العلم، منهم من يقول وجوب ومنهم من يقول الإيش الرخص. الذين يقولون بالوجوب هذا دليلهم، هذه بعض أدلتهم، حديث ابن عمر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل أبي بكر، فعل عمر، فعل عثمان، وأنهم ما كانوا يصلون إلى ركعتين. قالوا وجه الاستدلال فيه أن يعني خلاصة هذا وأهمها هو ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام لازم في حياته كلها في سفره حسب رواية ابن عمر، وما احتياتينا حديث عائشة يخالف هذا، أنه كان يلازم القصر في السفر. وأبو بكر تبعه، دل هذا على أن الحكم مستمر، وعمر أيضا كذلك في خلافته، وعثمان في خلافته أو في خلافته في حديث كما في حديث عمران. قالوا هذه المواظبة على قصر الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دليل على لزومه، لأنه لو لم يكن لازما ما كان واظب عليه. هذا وجه الاستدلال، لكن سيأتي أن هذا الاستدلال فيه نظر، سيأتي أن فيه نظر. كيف ما النظر؟ لا نؤجل، نعطيكم هذا النظر في هذا الاستدلال، أن مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومواظبة أبي بكر وعمر مجرد المواظبة على هذا الفعل لا تدل على الوجوب، لا تدل وحدها. نعم لو كان مجرد الفعل فقط وليس فيه أدلة أخرى هناك تدل على الجواز وعلى أنه يجوز الفتح والإتمام لعلمنا أنه هذا هو المشروع المتحكم، لكن بما أن هناك أدلة تدل على أنه يجوز القصر ويجوز الإتمام، نقول في مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومواظبة أبي بكر وعمر وعثمان على ذلك فيه بيان الأفضلية، أنه الأفضل يمكن يكون دليل على من يقول أن الأفضل الأخذ بالرخصة الأفضل، وليس حتما، لأنه الذي يقول الحتم والواجب معنى ذلك أن من صلىها رباعية ترك الواجب، ومن ترك الواجب في الصلاة بطل صلاته، هذا معنى قوله هذا. لكن الآخرون يقولون لا، مواظبته عليه الصلاة والسلام ومواظبة أبي بكر وعمر على ذلك دليل على أفضليته وأنه هو الأفضل الأولى. نعم هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني للقائلين بالوجوب عرفنا، الدليل الأول عرفنا جوابه. الدليل الثاني حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم، حديث صحيح. عائشة تروي وتقول فرضت الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. طبعا هو كان يعني الشيء الطبيعي بلفظ عام كهذا وأمامنا يعني عدد من المسلمين والحمد لله، يعني نقول لهم ما يعني لا نقول ترجح لنا، لأن نحن طلبة العلم في زماننا لا لسنا في درجة في الأئمة الذين يقول ترجح له، لكنما نحن متبعون، فنأخذ بقول من قال بأحد الرأيين ونبينه ونقول هذا الحكم. لكن بما أن لدينا من طلبة العلم وفيه من عامة المسلمين من يسأل أحد ويقول له هذا واجب القصر واجب، وقد يسمع من آخر ويقول له لا القصر ليس بواجب، إذا لابد أن نبين الدليل والدليل إلى آخر حتى يكون المسلم على بينة. هؤلاء الذين يقولون بالوجوب من أدلتهم بالإضافة إلى حديث ابن عمر هذا، حديث عائشة المتفق على صحته تقول فيه فرضت، لاحظ كلمة فرضت، فرضت الصلاة ركعتين يعني ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ما وجه الاستدلال في الحديث؟ وجه الاستدلال في الحديث أن أصل فرضية الصلاة إيش؟ ركعتين، ثم لما جاءت الزيادة جاءت الزيادة في حال الحضر، وبقيت صلاة السفر على أصل فرضيتها، أنا قال فرضت، وما دامت أنها فرضت ركعتين فالزيادة عليها من غير دليل لا تصح. قالوا إذن فالحديث دليل على أن الصلاة في السفر ركعتين لا تزيد، لأن الزيادة وردت في الحضر كما في حديث عائشة ولم تزيد في السفر، لكن هذا عليه جواب، هذا عليه جواب. الجواب سيأتي في أدلة القائلين بالجواز، وهو أنه كلام عائشة هذا دليل على أنها أن له عدة ذكره العلم عدة احتمالات، منها مثلا يعني من الاحتمالات الواردة على حديث عائشة أن سيؤذن. طيب المثلة تطول شوية، تحتاج إلى يعني استمرار فيها لعلنا نثبت في الوقت. يعني أذن. إذن نكتفي بهذا القدر ونتابع الدرس غدا. الله أكبر.